فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نام عن صلاة الفجر واستيقظ مع أذان الظهر قبل أن تقام الصلاة، هل يصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر أم ماذا يصنع؟ لا شك أنه يصلي الفجر أولا لأجل الترتيب، لأجل الترتيب، ثم يصلي بعدها الظهر. نعم.